من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض

وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ونريد ان من الاول عم الشيخ محمود الله يبارك لي فيك يا رب وكل الناس اللي قاعده دي قاعده تسلمي عليه كنت جنون وصوت جاي من حاجه بسم الله يا شيخ ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة منعم المتفضل على العباد دي كله، وهو ربنا سبحانه وتعالى جعل فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه أحسن الكتب، وربنا أكرمنا نسمع القرآن من اللي زيك مرة تانية لوجه الله. بسم الله ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونمكن لهم في ونمكن لهم في الأرض ويرث فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن What? فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه إن فرعون وهامان

فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فبصرت بي عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرابع وحرمنا عليه المراضع وقالت لأخته قصي وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع Oh, no. نحسبك عند الله من الفضلاء، وندعو الله أن يفتح عليك كما فتح على العظماء. فأنت تقرأ في هذه البلدة الطيبة، فلما قرأت هلت الأنوار والذكر طاب ورقت الأشعار. نور الصلاة على النبي محمد فيه الرضا والخير والأسرار. من يذكر النبي محمد يرفع قدره ويزول عنه الهم والأحزان. فهل صليتم على النبي محمد اليوم؟ صلوا على رسول الله. نفس المقام حرمنا عليه المرة على الله تعالى. نفس المقام. مقام الحجاز ثاني شيخ محمود. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. فرددناه إلى أمي ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده واستوى حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده آتيناه وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد ودخل المدينة على حين غفل من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل المدينة على حين غفلة فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى ركزه موسي فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إن فغفر له فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي قال رب فغفل له إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وما ينطق عن الهوى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وما ينطق عن الهوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتذلى ثم مدنا فتذلي ثم دنا فتذلي فكان قاب قوسين أو أدني ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى إذ يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي لقد رئي من آيات ربه الكبرى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاتح الشباب بالقرآن الكريم ومن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين آمين. بهذه الآيات البينات اختتم فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود البدري أبو عوض المنشاوي أحياء هذا الحفل، حفل احتفالات أولاد المرحوم علي محمد يونس وعائلة الطيرة بالصوامع شرق وعرب العطاولة بحفل زفاف الأستاذ محمود علي محمد يونس على كلمة الحاج عبد الحفيظ السنوسي عرب العطاولة محافظة سوهاج الموافق اليوم الثامن من شهر أغسطس عام 2025 ميلادية. مات حياتي الهندسة الإذاعية مؤسسة صوتية صرادق وإنارة أولاد أبو عيد بالعزم والعرب، وكان معنا مكسب فيديو البشمهندس محمد شلبي بجرجة وشيف الحفل الشيخ محمد شكوكو بالعسيرات وأبو فيه الحاج رمضان فاروق بجرجة، وكان مشرفنا ايضا فضيله الشيخ ثابت ابو عشره وفضيله الشيخ وائل الجمل. ايها الساده من ديوان عائله الديره بالصوامع الشرق وعرب الاطاوله نحييكم ونقول للانسان